مؤاخاة الفتى البطر البطين تهيج قرحة الداء الدفين وتدخل في اليقين عليك شكا ولا شيء أعز من اليقين. فدعه واستجر بالله منه فجار الله في حصن حصين. أغفل والمنايا مقبلات علي وأشتري الدنيا بديني. ولو أني عقلت لطال حزني ورمت إخاء كل أخ حزين. وأضمأت النهار لروح قلبي وبت الليل مفترشا جبيني وبت الليل مفترشا جبيني.